فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فكنا قد ابتدأنا الحديث أو التعليق على الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، واليوم نبتدأ بأول أحاديث هذا الباب وعددها 12 حديثا. نبدأ بأول حديث من أحاديث الباب، وهو ما نقله رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث لفظه أو هو لفظ البخاري ولفظ مسلم: ذروني ما تركتكم، بدل دعوني، وكلاهما بمعنى واحد، والمعنى اتركوني أو دعوني أو ذروني من كثرة أسئلتكم. ثم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بيّن لهم العلة، فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وبعض الشراح يضبط واختلافهم بالكسر، فتكون معطوفة على سؤالهم، ويكون المعنى: أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكلا المعنيين صحيح، فإن الخلاف شر، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن حالة معينة فقال: دعوني ما تركتكم. والمقصود هنا أنه إذا لم يأتي شيء يحرم أو يوجب فلا تسألوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. في سنن أبي داود أو عند ابن ماجه من حديث أبي ثعلب الخشني بسند فيه ضعف، لكن معناه صحيح، وهو أن الله تبارك، يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وسنده ضعيف، أنه قال: وإن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، رحمة بكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يقول: نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: بقيت سنة كاملة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. يقول: ودي أهاجر بس أخاف إذا هاجرت أنهى عن السؤال، أنهى عن السؤال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهؤلاء الآفاقيين من الأعراب وغيرهم بالسؤال، لأنه بيسأل ويمشي، بخلاف الصحابة الذين عنده يرون الوحي ويسمعونه يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء فنهوا عن المسألة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر المسلمين عند الله منزلة يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم عليهم بسبب مسألته. طيب، قد يقول قائل: كيف يحرم عليهم بسبب السؤال؟ والجواب أن هذا قد يكون كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. كذلك مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام معصية، فإذا شددوا شدد الله عليهم، فيكون التشديد هنا نتيجة مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. هذا هو مأخذ التحريم الذي يكون بسبب سؤال أحد من الناس. وهذه الآية الكريمة، حملها بعض الناس أو سحبها بعض الناس إلى ما بعد الوفاة النبوية، وهذا غلط، بمعنى أنه إذا تشاور هو ربعه في استراحة أو في مجلس، إيش رأيكم بالمسألة الفلانية؟ قال واحد قال لا لا تسألنا شيخ ولا شيء. ليه؟ لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، يخشى أن يسمع من العالم أنها حرام ثم يتورط بزعمه. وهذا الاستدلال غلط. لماذا غلط؟ لأن الله جل وعلا قال في نفس الآية وإن تسألوا عنها متى؟ حين ينزل القرآن، حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها، الله سكت عنها، لكن أنتم سألتم فابتليتم فاسكتوا. أما بعد انقطاع الوحي فلا بد من السؤال. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حديث ابن عباس أو عمرو بن العاص وفي سنده مقال لكن معناه صحيح، أفلا سألوا في قصة الرجل الذي شج ثم أفتاه أحدهم بوجوب الاغتسال في الماء البارد فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله، أفلا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. إذن عندنا وقتان أو زمنان للسؤال، السؤال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نهي عنه الصحابة المقيمون في المدينة وأذن للآفاقيين، وكان في هذا أيضا نوع من التعريض بأسئلة المنافقين أو الأسئلة العبثية كما يسميها بعضهم أو أسئلة المشركين، ويسألونك إيش عن الروح فيأتيه الرد قل الروح من أمر ربي، يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، إنسان مطعون في نسبه، والثاني يقول أين أبي يعني في الجنة ولا في النار؟ قال أبي وأبوك في النار. فتأتي أسئلة لا فائدة منها ولا علاقة لها بالتشريع، فنهي الصحابة عن هذا النوع من الأسئلة. أما وهذا الخط الثاني الزمن الثاني، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان مأمور بالسؤال عما أشكل، وانتبهوا مأمور بالسؤال عما أشكل وليس عما انقدح في ذهني من الأسئلة الجدلية التي يفترض فيها السائل أرأيت أرأيت ما تقول في كذا ما تقول في كذا. وقد كان من منهج الصحابة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم الحكم، ذكر أن من هديهم عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم أنهم كانوا إذا سئل عن أسئلة ليست موجودة أو ليست واقعية فإنهم يعرضون عن الجواب عنها، خاصة إذا لمحوا من السائل أنه يسأل إيش تعنتا أو سؤالا لا قيمة له. مثلا جاء رجل وسأل ابن عمر عن السنة في تقبيل الحجر فأخبره، فقال الرجل أرأيت إن زحمت عن الحجر؟ قال ابن عمر اجعل أرأيت وين؟ في اليمن. إيش قصده؟ لا تسأل عن هذه الصورة إذا جاءتك. طبعا هذه الصورة محتملة في المواسم والزحام، لكن كأن ابن عمر لاحظ من هذا الرجل أنه رعي أسئلة إيش جدلية، وأرأيت أرأيت، فأراد أن يؤدب ويقول إذا وقعت المسألة فسأل عنها. وهذا كله أيها الإخوة يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أيضا ألمح إليها ابن رجب رحمة الله عليه في شرع هذا الحديث، وهو أنه قال إن بعض العلماء حمل هذا الحديث على حياته صلى الله عليه وسلم، قال والصواب أنه يشمل حياته ويشمل ما بعده من الأسئلة التي ذكرنا حالها قبل قليل، أسئلة جدلية، أسئلة نادرة الوقوع، نادرة الوقوع. وما ذاك أيها الإخوة إلا أننا، وهذا الشاهد أو اللفت الجميل الذي ذكره ابن رجب، أننا متعبدون لله عز وجل بالعمل بما علمنا وبما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلنا ما أمرنا وتركنا ما نهينا عنه فقد أتينا بالمطلوب. أما إن بدأنا نشقق ونسأل عما لا حاجة له أو عما لا فائدة منه فإن هذا قد يورثنا جدلا يقسي القلب ثم يثقل العمل علينا بعد ذلك، ثم يثقل علينا العمل بعد ذلك. ولهذا تجد الحافظ مثلا ابن عبد البر في جامع العلوم في جامع بيان العلم وفضله وغير من العلماء يريدون هذا الحديث في أبواب ويقولون باب النهي عن الجدال في العلم، عن الجدال في العلم. ولهذا ينصح ويوصى طالب العلم أن يكون حرصه العظيم على امتثال ما بلغه أمرا أو نهيا، وأن لا يكثر من التشقيق في المسائل والجدال. نعم إذا كان في مقام التفقه أو التدريب على الاستنباط والفتية ونحو ذلك لا بأس من ضرب الأمثلة التي يكتشف من خلالها ماذا؟ فقهه وفهمه، وهذا خاص في أبواب معينة. أما من حيث العموم فإن على المسلمين جميعا أن يتربوا بهذا الهدي النبوي العظيم، دعوني أو ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. وهذا النوع من الأساليب كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره لأصحابه كثيرا، وهو ما يعرف بسنن الله تعالى في الأمم الماضية، ما سبب هلاكهم، ما سبب تفرقهم، ما سبب عذابهم. فكان من نصحه عليه الصلاة والسلام أن يذكر أسباب الهلاك، ومن ضمنها هذا، ومن ضمنها في موضع آخر: فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم وأموالهم. ومرة قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وإياكم وإياكم وإياكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. فيذكرها عليه الصلاة والسلام في مقام النصح لهذه الأمة أن لا تجري في سنن من في سنن وأسباب هلاك الأمم السابقة، فإن سنن الله في الأمم واحدة، إذا هم عصوا أمره وإذا خالفوه أصابهم ما أصاب من قبلهم. ولهذا لما فتحت قبرص، فتحت قبرص، بكى أبو ذر رضي الله عنه، فقال له أحد أصحابه: يا أبا ذر، أو يا أبا الدرداء، قال: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الله فيه الكفر وأهله؟ قال: بينما هي أمة ظاهرة قاهرة، عصوا الله فأتاهم ما ترى. يعني كأنه يقول: نحن على الدرب، إن عصينا فسيصيبنا ما أصابهم. وقد قال مؤمن آل فرعون: يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا؟ الجواب: لا أحد، لا أحد، ولا رد لبأسه ولا رد لعقوبته، نعوذ بالله تعالى من أسباب غضبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هي من جوامع الكلم النبوي، ما هي؟ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، ومن أحاديث الإسلام الكبرى كما عدها أبو داود وغيره من الأئمة. ولاحظوا ما وجه الجامعية في هذه الكلمة، أنها ما تركت نهيا ولا أمرا إلا دخلت فيه. وانظروا أيضا إلى الفرق بين تعامل المسلم مع النواهي وبين تعامله مع الأوامر. النواهي لا مثنوية فيها، يجب تركها مطلقا. لماذا لم يستثن فيها إلا ما استطعت أو إذا عجزت أو نحو ذلك؟ لأن الغاية في المناهي إيش؟ ترك فقط. لا تزني، لا تشرب خمر، لا تشرك بالله عز وجل، لا تعق والديك، ترك ترك ترك، لكنك تتعبد لله عز وجل بهذا الترك. يعني المسلم يتعبد لله بترك المحرمات، بترك النظر الحرام، السمع الحرام، الزنا، يتعبد لله ترك بشرب الخمور وإن أتيحت الفرص لذلك. إذن المسألة هي ترك، ما حد يقول والله ما أقدر أترك الزنا، ما أقدر أترك الخمر، لأن الغاية منها إيش؟ أو غاية ما يطلب منك أن تترك، لا يطلب منك فعل. لكن لما كانت الأوامر تحتاج إلى قيام وعمل، قد يكون عملا بدنيا أو عملا قلبي عملا ماليا، ربطت هذه بالاستطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر إيش؟ فأتوا منه ما استطعتم. مثال: إنسان أمر بالصلاة في الفريضة، يجب أن يصلي قائما، لكن لو كان مريضا يصلي جالسا، ما استطاع يصلي على جنب. في الصيام أمر أن يصوم رمضان، ما استطاع لمرض فإنه يفطر، فإن كان المرض يرجى برؤه قضى بعده، وإن كان لا يرجى برؤه أطعم. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لأن فيه رحلة وفيه مال وفيه وفيه وفيه، فإن عجز بماله فإن عجز ببدنه وقدر بماله وجب أن ينيب، وهكذا. فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم. إنسان فيه جروح لا يستطيع أن يمسح عليها بالماء، فماذا يصنع؟ نقول: يغسل ما استطاع من جسده الذي يجب غسله، والباقي يتيمم له، وقس على هذا. إذن الأوامر الشرعية لما كانت تقتضي أن يحدث الإنسان فعلا، يحدث الإنسان فعلا، بنيت على الاستطاعة. إنسان مأمور بأن يأتي إلى المسجد إذا سمع الأذان. طيب واحد مريض، واحد عنده عذر شرعي معين، فإننا نقول تسقط عنك خلاص، فأتوا منه ما استطعتم. وهذا شامل للإتيان بالعبادة كلها أو ببعضها، على الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. فالصلاة مثلا قياما وقعودا، ما استطاع أن يأتي به قياما فليأتي به، وما استطاع أن يأتي به وما لا يستطيع أن يأتي به إلا قعودا فعله. ولهذا نعرف خطأ بعض الناس وهذا يبطل صلاته ولا يشعر، الذين يصلون على الكراسي اليوم. والغريب انتشرت قضية الصلاة على الكراسي بشكل يعني صراحة ملفت للنظر، شوف الشايب والكبير والصغير. نحن ما نستطيع أن نفتش ونقول للناس وش أعذاركم، لكننا نبين الحكم، فنقول لا يجوز أن يصلي الإنسان على الكرسي إلا إذا كان لا يستطيع الصلاة قائما. فإن كان يستطيع الصلاة قائما لكن لا يستطيع أن يسجد إلا على الكرسي، نقول يجب أن تصلي قائما، فإذا جاء السجود إيش خلك على الكرسي. أما أن تكون صلاته كلها ابتداء وانتهاء على الكرسي فهذا لا يجوز. والقيام ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. فالمقصود أنه الأمر هذا أو الحكم هذا شامل للإتيان بالعبادة كلها أو بعضها أو بعضها. ولعل الأمثلة التي سبق ذكرها إن شاء الله تعالى تكفي في إيضاح هذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي نجيح العرباض بن سارية قال رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: النواجذ بالذال المعجمة هي الأنياب، وقيل الأضراس، يعني يقول الأنياب هذه التي يقطع بها الإنسان لحمه ونحو ذلك. هذا الحديث حديث عظيم، يرويه العرباض بن سارية وهو أحد الصحابة الذين سكنوا الصفة، والصفة كانت موضع ينام فيه فقراء الصحابة في آخر المسجد، وقد استوعبت قرابة 70 رجلا، وقد جمعهم الحافظ السخاوي رحمه الله في جزء حديثي وهو مطبوع. وهؤلاء كانوا لفقرهم يقتاتون على ماذا؟ على ما يبذله الصحابة الكرام ممن أيسر الله عز وجل عليهم، وهو أيضا أعني العرباض من البكائين. من هم البكاؤون؟ من يعرفهم؟ ورد ذكرهم في القرآن في سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال الذين جاءوا يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا شيئا، قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم البكاؤون، بكوا لفوات الطاعة. بكوا لماذا يا إخوة؟ لفوات الطاعة. والواحد منا يسأل نفسه: متى آخر مرة بكيت لفوات طاعة مرت عليك؟ وانظر كيف وصف هؤلاء الصحبة الكرام بالبكائين. اليوم نستطيع أن نخرج آلاف الشباب الذين يبكون على ماذا؟ على هزيمة فريقه ولا لا؟ ويبكي على تركه محبوبته له أو العكس، همم لكنها دانية وللأسف. والله أقول لن نبلغ العزة ولا المجد إلا إذا كان حالنا كحال الصحابة، نبكي لفوات الطاعة ونحرص على المبادرة إليها ونجتهد في طاعة الله ورسوله إلى غير ذلك من الأحوال، والله المستعان. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية الترمذي وغيره أن هذه الموعظة وقعت بعد صلاة الصبح. قال: موعظة بليغة. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس؟ فلما؟ الجواب: بلى، هو أبلغ الناس، لكن لما وصف العرباض هذه الموعظة بأنها إيش؟ بليغة. الجواب كما يشير إلى ذلك بعض العلماء أنه بالغ في البلاغة، يعني ارتفع فيها سقف البلاغة إيش؟ بشكل أكثر. والسر ما هو؟ لأنها كانت فيما يظهر في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة لمعرفتهم بأسلوبه عليه الصلاة والسلام فهموا أنها إيش؟ موعظة مودع، كما قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، أو خذوا مناسككم فلعلي إيش؟ لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت حجة الوداع، فكانوا يحرصون على تتبع مناسكه عليه الصلاة والسلام. ففهموا من لحن الخطاب أنه سيوصيهم وصية فيها تفاصيل وقضايا مهمة، فعرفوا أنه وصية مودع. والمودع عادة إذا أراد أن يودع، هل تكون وصيته وصية عادية؟ الجواب لا. فما ظنك إذا كان المتكلم بالموعظة سيد البلغاء عليه الصلاة والسلام؟ قال مبينا أثر هذه الموعظة: وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب، رقت ولانت، وحصل منها فيها خوف، لأن حقيقة الوعظ هو الزجر مقرونا بخوف، هو الزجر المقرون بالخوف، وذرفت منها العيون. وهذه من أكمل حالات التأثر، كما وصف الله عز وجل من القسيسين الذين يسمعون القرآن: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حزن، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى آخر الآية الكريمة. فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية موعظة مودع فأوصنا. ما قالهم الرسول: لا مهم موعظة مودع، بل أقرهم على ذلك. وهذا يدل على أنها قيلت متى؟ في أواخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهذه هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومر معنا الكلام على التقوى والتعليق على أحاديث التقوى في أوائل هذا الكتاب المبارك، لكن نذكر بأن حقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمحك الحقيقي للتقوى أيها الإخوة، بدون يعني إطالة كلام، هو في الخلوات، هو في الخلوات حينما تخلو بمحارم الله، وأيضا حينما يمكنك أن تترك بعض الواجبات. خذ مثال، أما التمثيل بالمحارم واضح: نظر حرام، سماع حرام، كلام حرام، مكالمة حرام، إلى آخره. لكن كيف يكون مراقبة الله عز وجل في فعل الواجبات؟ قد تضطجع على فراشك أنت وتسمع المؤذن وتلتمس لنفسك إيش؟ 20 عذر، تقول: والله أنا فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا، ثم تترك صلاة الجماعة. ما حد قال لك شيء، ما حد قال لك إذا قلت راسي يوجعن إنك تكذب، صح ولا لا؟ ولا إذا قلت والله أني تعبان ما أستطيع تكذب. هذه بينك وبين الله، هنا تتحقق التقوى. وأتجاوز هذا لينتقل للتي بعده. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العرب عادة لا يتأمر عليهم إلا أمثالهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أوجه البلاغة في هذه الخطبة، أن الأمر لو بلغ إلى هذا الحد أن يتأمر بالغلبة، شوف لحظة، يتأمر دليل على أنه أخذ إيش؟ بالقوة. وهذا أحد أسباب الأسباب المعتبرة لإمامة الإمام في بلاد الإسلام أو في الشريعة. هذه أحد الأسباب الثلاثة، أن يتغلب بالقوة. فإذا تغلب واستتب له الأمر وجب طاعته، ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. ولاحظ من الذي يخاطب بهذا؟ يخاطب أشراف العرب، أشراف العرب. ولو تأمر عبد، بالعادة هؤلاء يتأمر عليهم شريف مثلهم ولا لا، من نظرائهم. ولكن ليقرر النبي صلى الله عليه وسلم قضية مهمة جدا، وهو أن السمع والطاعة هنا دين، ما هي بعادة. انتبهوا لهذا المعنى، السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، ولو كان الإنسان يكره، ولو كان هذا عاصيا، ولو كان عنده من المحرمات ما عنده، ما دام أنه ثابت له وصف الإسلام، فإننا انتبهوا لهذا نسمع ونطيع، لا على أنه تقليد، ولا على أنه عادة اجتماعية ولا عادة سياسية، لا لا، هذا دين أيها الإخوة. ولهذا تجد الأئمة في كتب العقائد، اقرأوا ما شئتم، عقيدة الطحاوي، عقيدة الواسطية وغيرها من العقائد، كتاب أبي عثمان الصابوني، أبي إسماعيل الصابوني من أئمة الشافعية، الطحاوي من أئمة الحنفية، أبي زيد القيرواني من أئمة المالكية، الإمام ابن تيمية من أئمة الحنابلة، كل هؤلاء على اختلاف مذاهبهم يقررون السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. وهذا القيد نأخذه من أدلة أخرى كحديث علي في الصحيحين إنما الطاعة بالمعروف. إذن ضرب المثل بالعبد الحبشي وجاء في بعض الألفاظ كأن رأسه إيش زبيبة. هذه يصعب على العربي ترى القح إنه يقول سمعا وطاعة يا أميري أو يا ملكي أو كذا، صعب. لكن هنا تأتي العبودية، هنا تأتي التقوى، أن تطيع وإن خالف هذا مرادك أو هواك، لا لأنك تذل، لا، لكن تذل لله عز وجل. فأنت طاعتك هنا إيش مقترنة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أقول أوصي وأحذر الشباب أيضا الذي يسمعون دعوات من هنا وهناك، في يعني تطلق ألفاظ وتجي يعني قضايا وحرية وما حرية ومن هذا الكلام، هذه الحرية تقف عند ماذا؟ عند عتبة الشريعة وعند عتبة الأحكام الشرعية. فإذا قال الله ورسوله أمرا أو أمروا بأمر أو نهوا عن نهي سمعنا وطعنا. والإنسان حينما يسمع ويطيع لا يعني هذا أنه يوافق على كل ما يفعله الحاكم من أخطاء، كلا، المنكر منكر فعله من فعله، والمعروف معروف فعله من فعله. لكن السمع والطاعة لما قيدت بالمعروف، لأن الحاكم قد يأمر بمنكر فلا سمع ولا طاعة، لكن ما أمر به أو فرضه من أوامر إما أن تكون مأمورة بها شرعا فتكون طاعته طاعة لله أولا، وإما أن تكون من الأمور المباحة فيطاع فيها طاعة لله. لأن المسألة لو صارت فوضى أيها الإخوة، كل من هب ودب يأمر وكل من هب ودب ينظم وكذا، أصبحت الدعوة إيش؟ فوضى، ولا تستقيم حياة الناس. كما قال الأول لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، إذا جهالهم سادوا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة يقول جميلة جدا، يقول لأن يبقى الناس في ولاية ظالمة، يعني يكون الحاكم ظالم، خير من أن يبقوا ليلة واحدة بلا إمام أو بلا حاكم. وهذا شيء شاهده الناس بأعينهم، تتغير ولاية بولاية، وأظن واقع بعض الدول في العالم اليوم العربي والإسلامي شاهدة أكثر من يعني حديث إنسان يتكلم كلام نظري الآن. لكن أقول انظروا في من حولكم وانظروا إلى الآثار، والكلام في هذا يطول وسبق أيضا علقنا عليه، وسيأتي له باب مستقل في هذا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا شيئا مما أطلعه الله عز وجل عليه في علم الغيب، وإنه من يعش منكم، يعني تطول به الحياة قليلا بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في الأقوال، اختلافا في الأفعال، واختلافا في المذاهب والمناهج والعقائد. وهذا وقع، بدأت بوابة الاختلاف بمقتل عمر رضي الله عنه، وهذا ما أخبر به حذيفة، فقال يا أمير المؤمنين لما ذكر عمر رضي الله عنه قال أيكم، كما في الصحيحين، أيكم يحفظ الحديث الذي في الفتنة؟ فقال بعض من حوله فتنة الرجل في أهله وماله، قال لا لا، وإنما أتحدث عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا يوشك إيش أن يفتح ولا يكسر؟ يكسر. قال كسرا لا أبالك، يعني الباب بالعادة يفتح، لكن إذا كسر معناه كأن هناك إيش ما واقف ينتظر الإذن. وهكذا بعد عمر أطلت الفتن برؤوسها، لكن ما زالت الأمور فيها نوع من المواربة. بدأ الحديث والتشويش في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، والموضوع هذا يطول جدا، حتى انتهى الأمر بماذا؟ بمقتله رضي الله عنه شهيدا. بعد مقتل عثمان صارت الفتنة أعظم، وانقسم الناس واختلفوا. وهنا أؤكد على نقطة مهمة جدا، بعد مقتل عثمان نعرف ماذا حصل وماذا وقع من الاختلاف بين الصحابة رضي الله عليهم في اجتهادات، كلهم ممن شهد الله لهم بالجنة. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، تلك دماء سلم الله منها أيدينا فلنسلم منها إيش ألسنتنا. والله يا إخوة لا سلامة إلا بهذا، لأنك لو أوغلت في التاريخ في هذه الجهة أو في هذه الجهة لا تأمن ولا تسلم، أو قد لا يسلم قلبك من وقوع حقد أو بغضاء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلامة ترك ذلك. نعم للعالم المتبحر المتمكن ممكن، أو طالب العلم الكبير المتخصص إلى آخره ممكن، ليدافع عن السنة وعن الصحابة من هذه البوابات، أما عامة الناس فلا. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا كما قلت لو فتحنا هذا الباب أو لو أبحر الإنسان لم يسلم قلبه من وجود الغل. وقد قال الله عز وجل بعد ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر ماذا قال الله تعالى؟ والذين جاءوا من بعدهم. من بعدهم هذه تشمل كل صحابي جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة، فنحن داخلون في هذه الآية. ماذا يقولون؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إيش بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيش غلا للذين آمنوا. وانظروا إلى الذين تبحروا في هذا الملف، سواء كانوا مؤيدين لعلي أو مؤيدين لمعاوية، جاء الرافضة وغلوا فسبوا معاوية وكفروا والعياذ بالله، والذين غلوا في بني أمية سبوا آل البيت وشتموهم، فلا هؤلاء على الجادة والسنة ولا هؤلاء على الجادة والسنة. الذين على الجادة والسنة هم أهل السنة، هم الذين قالوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. هذا هو منطق السلامة، هو منطق السلامة، لأنك مهما توغلت فلن تسلم، وهذا الذي يجب أن يربى عليه الناس. انظروا إلى الثمرات المرة لتربية الرافضة على بغض الطرف الثاني، وإلى الثمرات المرة لتربية النواصب على بغض آل البيت. فالحمد لله الذي عافانا من هؤلاء وهؤلاء وسلم قلوبنا، وإننا نشهد الله عز وجل ونحن في بيت من بيوته وننتظر فريضة من فرائضه أننا نترضى عن الصحابة أجمعين، ونعتقد أيضا أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية، وهذا بإجماع المسلمين لا إشكال فيه. لكن التفاضل لا يعني الشتم ولا يعني السب، والاجتهاد ما بين راجح ومرجوح، ومن ثبت منهم كما قال ابن تيمية وغيره من الأئمة من ثبت عليه الخطأ من هؤلاء الصحب الكرام فخطأه مغمور في بحر حسناته، ولو لم يكن له إلا شرف رؤية محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز وهو تابعي أو معاوية، قال غبار غبار في أنف معاوية مع النبي عليه الصلاة والسلام بعمر بن عبد العزيز، لشرف ماذا؟ لشرف الصحبة الذي لا يلحقهم فيه أحد أبدا أبدا. وأعتذر منكم على الإطالة، لكن أريد أن أختم هذه الجملة الأخيرة. قال فعليكم بسنتي، ما أدري أنا لا أكمل حتى تأذنوا لي، تسمحون أكمل؟ ها؟ في أحد يقول أقم؟ ألحق لكم أيها الحضور أكمل؟ طيب جزاكم الله خير عشان ما نشق عليكم، لأن باقي جملة ولا أريد أن أقطعها. يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن عندنا سنتان، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما روي وحفظ عنه. طيب تأتي مسائل ونوازل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقضايا جديدة لا نجد فيها سنة عنه عليه الصلاة والسلام، أين نذهب؟ إلى سنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال الإمام أحمد فضلهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم بإيش؟ في الخلافة، كترتيب في الخلافة. فإذا أثرت سنة عنها أحد هؤلاء الأربعة فضلا عن جميعهم أو بعض إذا اجتمعوا في قضية أو اثنين منهم أو ثلاثة، ولو رويت عن واحد منهم لكن بشرط أن لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتبعها. وقد قد يقول قائل كيف صحابي يخالف السنة؟ فنقول نحن نقطع أن أي مسلم عنده تقوى وديانة لا يمكن أن يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقع المخالفة بخفاء العلم، فإنه كما اتفق الأئمة لا يوجد واحد من هذه الأمة أحاط بالسنة كلها ولا أبو بكر، لكنهم يتفاوتون بماذا؟ بكثرة ما حفظوا وعلموا، خصوصا في وقتهم لم تكن السنة متداولة، يحضر هذا ويغاب هذا. وقد مر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه استند في قتاله للمرتدين على القياس، ما كان عنده نص، حتى جاء ابن عمر وأبو هريرة فقالوا إنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فوافق اجتهاد أبي بكر ماذا؟ النص المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم. إذن نقول إذا جاءت سنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الحجة، وإذا لم نجد فتشنا في سنن الخلفاء لأنهم أقرب إلى الحق وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي مسألة من سوى الخلفاء الراشدين من أقوال الصحابة، وهذه مسألة معروفة عند العلماء، هل قول الصحابي لوحده أو اثنين ثلاثة ما خالف بعضهم بعضا هل هو حجة أو غير حجة؟ هذه مختلف فيها، وهذا ليس مقام بحثها، وإن كان الراجح عندي أنها حجة. يعني إذا قال الصحابي قولا ولم يعرف له مخالف فإن قوله حجة، فهو أعلم من غيره بالسنة وأعلم من غيره باللغة إلى غير ذلك من الاعتبارات. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ. لاحظت الإنسان إذا كان يريد أن يحرص على شيء لا يريد أن يفلته ماذا يصنع به؟ يعض عليه بالنواجذ هذه التي من أقوى الأسنان في الإمساك. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا أيضا من كما يقولون من علامات النبوة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أنه ستكون هناك محدثات فحذر منها. طيب كيف نسلم منها؟ باتباع السنة، باتباع السنة، فإنه بمقدار ما تطبق السنة وتنشر تختفي البدعة وتضعف، والعكس صحيح. ثم قرر عليه الصلاة والسلام قاعدة من أعظم القواعد، وهي فإن كل بدعة إيش؟ ضلالة. وهذه الجملة ترد على ما ذكره بعض العلماء عفى الله عنهم حينما قسموا البدعة إلى كم؟ إلى خمسة أقسام، فقالوا بدعة واجبة وبدعة محرمة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة مباحة. أفصح من تكلم بالعربية يقول كل، وكل عند علماء اللغة من أقوى صيغ العموم، وقد أضيفت إلى ماذا؟ إلى كلمة بدعة، فلما أضيفت عمت ولم يستثن منها شيء. فالصواب أن نقول إن كل بدعة ضلالة. أما ما يذكره بعضهم من أنه هذه بدعة مستحبة وأدخلها بالقياس، فنحن نقول إن كل عبادة أو عمل صالح إما أن تدل الشريعة على استحبابه أو وجوبه بالنص أو بالقياس فيثبت، وإما أن لا تدل فلا تدخل في الشريعة، انتهى الموضوع. لا نقول بدعة واجبة ولا مستحبة ولا غير ذلك من التفاصيل، مع قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، والبدعة هي كل ما أحدث في الدين وليس في الدنيا. ما حد يقول إن السيارات بدعة ولا الساعات هذه بدعة ولا الجوالات بدعة ولا الميكروفونات بدعة، لأن هذه أمور دنيوية. لا، الكلام على البدعة في الدين هي كل ما أحدث في الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، لأنه لما أمر باتباع سنتهم عرفنا أن ما يقولونه أو يرشدون إليه أو يقرونه أنه غير داخل في البدعة. والحديث في هذا يطول، لكن ضاق الوقت أو طال الوقت عليكم بعبارة أصح، لكن هذه إشارات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، كما أسأله عز وجل الذي هدانا إلى الإسلام والسنة من غير حول منا ولا قوة، أسأله جل وعلا أن يحييني وإياكم عليها، وأن يميتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا من أنصار السنة والدعاة إليها. اللهم اجعلنا من أنصار سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والدعاة إليها. اللهم أحينا وأمتنا عليها، واجمعنا بحبيبنا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.